فيه بمقدار معين من الإثم، وإنما هو بحسب ما يشاهد في ذلك الجهاز من المحرمات. وبالتالي الواجب إبعاد المحرمات عن بيوتنا، سواء كان في هذه الأجهزة واللاقطات أو في غيرها. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الصلاة حي الصلاة خير من النوم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا يا رب سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقه سبحانك يا من إليه مصير عباده سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيره وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك سبحانك يا مانح الخير بإنعامك سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي يا من أشرقت الأرض بنوره الأسنى يا من علت الوجوه لك شرفا وخضعت الجباه لك كرامة وعزة وخشعت القلوب لك محبة وأنسا فسبحانك سبحانك يا من أعززتنا بكرامة الخضوع وآنستنا بمحبة الخشوع ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي يا من تحتار العقول عن إدراك ذاتك وتعجز الأفكار عن الإحاطة بسر من أسرار صفاتك أسألك يا قادر بالنعمة على أوليائك وبالنقمة على أعدائك أسألك يا الله أن تهبني نعمة ولي ولاك وأن تحجبني عن نقمة عدو عداك وأن تقيني شر معصية تزيل النعم وتبعد عني شر ذنب يوجب النقمة وسبحانك سبحانك يا من تقدست وتعاليت ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي يا من لا خشوع إلا لجلالك ولا مطمع إلا في نوالك أسألك أن تجعل خشوعي في كل شيء مني حتى يملأ كل الخشوع لك كل شيء مني فلا يبقى شيء مني أخشع لك من شيء وس صلى الله على من نرجو له الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جاء في رحمة الله تعالى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق، وعند مسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وعند البخاري: إن رحمتي غلبت غضبي. وللبخاري أيضا: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. ولمسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: سبقت رحمتي غضبي. وفي رواية: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية أخرجها الترمذي قال: إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. رواه البخاري في باب التوحيد، ومسلم في باب التوبة، والترمذي في باب الدعوات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذه الرواية للبخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. وفي رواية لمسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وفي رواية للترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الرحمة ما رواه رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض. فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. أخرجه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد تحجرت واسعا، أي ضيقت، يريد رحمة الله. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. وفي رواية للترمذي زاد فيها: فلم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع إليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريق عليه ماء أو دلوا من ماء؟ ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فقال هذا الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، أي لقد ضيقت، والمراد لقد ضيقت من رحمة الله تعالى، فهي واسعة لكل شيء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.